بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، التهمة الجديدة أو الشبهة الجديدة اللي بتصار اللي هنتكلم فيها النهاردة، وهي مسألة خلق العمل الصالح، مسألة أن العمل الصالح مخلوق. هنقرأ كلام الكاتب أو كلام المفتري وبعد كده هنرد عليه. بيقول دعوة الدكتور ياسر أن العمل الصالح مخلوق. بيقول اعلم رحمك الله أن عدم التأصيل في مسائل العقدية يجعل الإنسان يتخبط وينحرف ويتبع أقوال أهل البدع من حيث لا يشعر، وذلك عند إحسان الظن بمن وقع في هذه البدع وكان يريد الحق. فمسائل العقيدة التي اختلفت فيها الفرق وانحرفت عن منهج أهل السنة فيها مسائل دقيقة تحتاج إلى علم ودراية وفهم وبصيرة حتى لا تلتبس على الإنسان فيعتقد الباطل حقا من حيث لا يشعر. وأعظم شيء في هذه المسألة أن تجد رجلا صدر في تدريس العقيدة والكتابة في العقيدة وإعطاء الإجازات في تدريس عقيدة أهل السنة، حتى تجد كثيرا من الشباب يتشرف بالنسبة إليه والدراسة عنده، وهو في الحقيقة الأمر الأشد خطرا على العقيدة من المنتسبين إلى البدعة أصلا. بيقول لماذا؟ لأن المنتسب إلى الأشعرية يواجه أهل السنة من خلال هذا المنهج، وعموم طلبة العلم يعرفون منهجه ويحذرون زلله، وهكذا غيرهم من الفرق يواجهون أهل السنة بما يعتقدون من البدعة. أما هذا الذي ينتسب في الظاهر لأهل السنة وقد جمع من كل مذهب مبتدع جملا خطيرة من بدعه وأصولا عظيمة من طماته، فهذا هو الذي يكمن فيه الشر كله، وهذا هو الذي يمثل الخطر الحقيقي على العقيدة السلفية في هذا الزمان كهذا الدكتور وأمثاله. هو عايز يقول إن الشيخ ياسر أخطأ في مسألة، فطبعا موشح طويل عريض من الرتح إن الخطر على الإسلام خطر على السلفية، ما بقاش هو الأشعرية ولا بقى هو المعتزلة ولا بقى هو التكفير، لا ده هو أخطر المخاطر على الدعوة السلفية هو أو على المنهج السلفي هو الشيخ ياسر برهامي والمشايخ بتوع اسكندرية. طبعا يعني يعني بيحور ويدور عشان خاطر يقول الكلمتين اللي هو قالهم دول. فبيقول بقى في الأصل الأول عند المتكلمين أول واجب على العباد يقول بقول الأشاعرة والمعتزلة والمتريدية، وفي الإيمان يقول بقول مرجعة الشيخ ياسر يعني، وفي مسائل كثيرة خطيرة يتكلم فيها بأقوال جديدة مخالفة لما عليه أهل السنة إلى غير ذلك من الطمات، وهو في كل هذه البدع ينقلها باسم أهل السنة. طبعا كل الكلام اللي هو ذكره دوت احنا ذكرناه قبل كده، ويعني قلنا يعني حسبه التقليد هو اخره ان هو يقول ده المشايخ ما لهوش، فنقول له خلاص بما ان انت انسان مقلد فتعالى هنقول لك ان في المشايخ قالوا المشايخ الكبار اللي انت بتعترف ان هم اهل علم وفضل، فنقول لك المشايخ قالوا، يبقى خلاص يا اما تطعن عليهم مع الشيخ ياسر يا اما تلتزم الانصاف والعدالة فيعني تسكت عن هؤلاء وعن هؤلاء وتعترف بجهلك. بيقول فبالله أليس هذا أشد خطرا، أليس هذا أشد خطرا على العقيدة السلفية يعني الشيخ ياسر. بيقول بقى إيه الطمة بقى اللي هو هيتكلم عليها اللي هي أشد خطر على السلفية، اللي هو الجزئية اللي هو يعني من الجزئيات اللي بمجموعها بقى الشيخ ياسر أشد خطر على السلفية. بيقول لم يلتفت أحد إليه. بيقول إن أردت أن تستشعر هذه الخطورة فانظر إلى ما في هذا الكتاب، وانظر إلى هذه المسألة على وجه الخصوص اللي هي مسألة خلق العمل الصالح، انظر بقى المسألة على وجه الخصوص ويعني خليك صحي كويس. يعني بيقول لك ذهب فيها الشيخ ياسر إلى قول الجهمية وانتشر قوله ولم يلتفت إليه أحد، حيث قال في شرح منة الرحمن وهو يتحدث عن التوسل الصحيح من حيث الدليل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا لا نتوسل بمخلوق، وإن كنا نقول أن هناك توسلا بالمخلوق وهو التوسل بالعمل الصالح، والعمل الصالح مخلوق. الأحناف بيقولوا لا نتوسل بمخلوق، فهو الشيخ بيقول إحنا لا بنتوسل بمخلوق، بس المخلوق اللي إحنا نتوسل به ده اللي هو الإيه؟ العمل الصالح. فده بقى المؤلف صح تسميته مؤلف يعني، بيقول يعني دي الجريمة الكبرى ان هو قال ان العمل الصالح مخلوق. بيقول قلت قوله العمل الصالح مخلوق من ابطل الباطل ومن اعظم التلبيس ومن اشنع البدعة، وذلك لان العمل الصالح يشتمل على الايمان، يشتمل على قراءة القرآن، يشتمل على قول لا إله إلا الله، ومن قال هذه الأشياء مخلوقة فهو جهمي كما قال الإمام أحمد وغيره رحمهم الله. يقول اللي يقول إن العمل الصالح مخلوق يبقى بيقول إن القرآن مخلوق وبالتالي يبقى جهمي. الحدوتة إيه؟ الحدوتة إن هو بيقول إن أهل العلم منعوا من القول بخلق الإيمان، والإيمان ده جزء من العمل الصالح، يبقى اللي هيقول العمل الصالح مخلوق يبقى هيقول ان الايمان ده مخلوق، واللي هيقول الايمان مخلوق يبقى هيقول بقول الجهمية اللي انكروا اهل العلم. ذاك هنا مجموعة اقوال بيقول الدليل على ان الايمان من العمل الصالح. طبعا احنا لا ننازع في ان العمل الصالح من الايمان، ولا ننازع في ان الايمان من العمل الصالح. الايمان والعمل الصالح بينهم عموم وخصوص من وجه، احيانا يكون العمل الصالح اعم من الايمان، واحيانا يكون الايمان اعم من العمل الصالح. يعني احيانا الايمان جزء من العمل الصالح، واحيانا العمل الصالح جزء من الايمان. ازاي الكلام ده؟ بنقول الايمان بيشمل حاجتين، ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وفعل العبد في تصديقه، فعل العبد بقلبه وبلسانه وبجوارحه في اتباع ما نزل من عند الله. فالصلاة عمل مش كده، والصلاة إيمان مش كده. الصلاة ديت فيها قرآن وفيها ركوع وفيها سجود. القرآن في حاجتين، في ألفاظ مقروءة وفي قراءة، في حركات ألسن بالحروف وفي أصوات وفي كلام. الكلام كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الألفاظ حركات الحلوق بتاعتنا، حلقات الألسنة والأصوات التي تخرج منا بالقرآن مخلوقة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم بالقرآن تكلم بصوته وهو غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله. الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وترديدنا لهذا الكلام، الترديد بتاعنا نطقنا بهذا الكلام مخلوق معنا. فده العمل اللي هو الصلاة بقى منه قراءة القرآن، والصلاة كلها على بعضها ديت ايه؟ ديت ايمان. فبنقول الايمان والعمل الصالح بينهم عموم وخصوص. نقول الايمان قول وعمل كده، بقى هنا الايمان اعم من الايه؟ اعم من العمل صح؟ بنقول تلاوة القرآن إيمان، تلاوة القرآن ديت من العمل مش كده. يبقى إذن الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ده بيشمل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، بيشمل الأسماء والصفات، يشمل المؤمن به، ما آمنت أنت به، ويشمل فعلك أنت في الإيمان. شطحة دلوقتي بنقول الإيمان ده حاجتين، حاجة أنت هتؤمن بيها، وفعلك أنت بالتصديق والانقياد. خلاص الإيمان بالملائكة بيشمل حاجتين، ملائكة وأنت تصدق وتنقاد لأن هناك ملائكة صح؟ ده كله على بعض اسمه الإيمان بالملائكة، ده كله على بعض اسمه الإيمان بالإيه؟ بالملائكة. الملائكة مخلوقة، وفعلك بالتصديق والانقياد لخلق الملائكة ولوجود الملائكة ده مخلوق مش كده. الملائكة نفسها مخلوقة وفعلك انت ايه؟ مخلوق. انت فعلت بقلبك. انا قلت لك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت تؤمن أن هناك ملائكة، ففي ملائكة مؤمن بها وفي إيمان منك أنت بالملائكة. الملائكة مخلوقة وإيمانك بالملائكة فعلك في التصديق والانقياد، لأن هناك ملائكة ده إيه؟ ده مخلوق مش كده؟ طيب لو قلنا الإيمان بالقرآن ينفع تقول الإيمان بالقرآن مخلوق؟ هتقسمها نفس التقسيمة. الإيمان بالقرآن ده يشمل حاجتين، مؤمن به وفعل الإيمان. المؤمن به اللي هو الإيه؟ القرآن. ينفع تقول القرآن مخلوق؟ فما تيجي تقول الإيمان مخلوق هتدخل في الإيمان المخلوق ده أشياء هي ليست إيه؟ مخلوقة، أشياء مؤمن بها، فديت ليست مخلوقة. المؤمن به، الأشياء المؤمن بها، إما أن يكون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، فديت ليست إيه؟ مخلوقة. وإما أن تؤمن بما سوى ذلك، فما سوى الله سبحانه وتعالى إيه؟ مخلوق. فالمؤمن به منه مخلوق ومنه غير إيه؟ منه غير مخلوق. فبنقول هنا العمل الصالح جزء من الإيه؟ جزء الإيمان، قصدي جزء من العمل إيه؟ الصالح. مثال مثلا إيه؟ قول الإمام البخاري رحمه الله باب العمل الصالح، مش فاكر ترجمة الإمام البخاري، بس يعني بنقول في قول الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بيقول الحافظ ابن رجب أظن مش الإمام البخاري بيقول وذلك أن الإيمان كله إيه؟ عمل. الحافظ ابن رجب بيقول مراد البخاري بهذه الترجمة هي إثبات أن عمل اللسان قوله، إثبات أن عمل اللسان هو قوله. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي تقولون لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله ده اسمه إيه؟ اسمه عمل. فبيقول حافظ ابن رجب مراد البخاري من هذا الباب ان هو يقول ان الايمان كله ايه؟ ان الايمان كله عمل، ان الايمان كله على بعضه عباره عن ايه؟ عباره عن عمل. فانت لما تيجي تقول العمل مخلوق يبقى انت كده بتقول الايمان ايه؟ مخلوق. ده كلام من كلام هذا المدعي. جايب اقوال اهل العلم في هذا المعنى نقر بها ونقول هي على العين والرأس، أقوال في نقد أهل العلم أو رد أهل العلم دعوة من قال أن الإيمان مخلوق، مش دعوة من قال أن العمل الصالح مخلوق. خلاص. مثال نذكر مثلا أقوال بيقول قال روى أبو طالب عن أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل في الإيمان أن من قال مخلوق يعني من قال أن الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع وأنه يهجر. اللي يقول إيمان مخلوق يبقى مبتدع، واللي يقول إيمان غير مخلوق يبقى أيضا إيه؟ مبتدع. كذلك بيقول قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الإيمان مخلوق هو، قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله وقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم أمخلوق هذا؟ واحد بيسأله بيسأله أحمد بيقول له الإيمان مخلوق، قال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو كده قرأ الآية، قراءة الآية دي إيمان ولا مش إيمان؟ فهو بيقول له الإيمان مخلوق ولا لأ؟ فقال له هذه الآية أنا قرأت دلوقتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي مخلوقة ولا لأ؟ فبيقول أمخلوق هذا؟ ما هو والله مخلوق. فده أيضا في رد أن الإيمان مخلوق. بيقول كذلك قال شيخ الإسلام إذا قيل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله، من صفات الله وكلامه كقول لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد إيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن؟ اسم المؤمن من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي هي صفة أن الله مؤمن، صفة الإيمان في اسم الله المؤمن. فيقول لا الاسم مخلوق ولا الصفة مخلوقة. بيقول أو تريد شيئا من أفعال العباد، تقصد إيه بأن الإيمان مخلوق؟ إذا كنت تقصد الله والأسماء والصفات والأفعال ما دل عليه الاسم من صفات فهذا ليس بمخلوق. إذا كنت تقصد أفعال العباد أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل هذا فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وإحنا بنقول النقل ده عن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الفيصل وهو الرد على المؤلف المؤلف هو بيقول إحنا بنقول الإيمان كله عمل مش كده الإيمان كله عمل. هل المقصود بالإيمان الذي كله عمل هل المقصود به أسماء الله وصفاته؟ هو شيخ الإسلام تيمية بيقول اللي هيسأل الإيمان مخلوق ولا لا هنقول له إيه هنقول له فسر تقصد إيه بالإيمان. لو تقصد المؤمن به وكان هذا المؤمن به هو الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فهذا غير إيه مخلوق. إذا كنت تقصد أفعال العباد اللي موجودة في الإيمان فهذه إيه مخلوقة. فما يجي نقول الإيمان كله عمل فالمقصود به الإيمان الذي يساب عليه العبد الإيمان الذي يدخل به الإنسان الجنة فهذا عمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي تقولون لا إله إلا الله. قول المؤمن نطق حركات لسان المؤمن وصوت المؤمن لما يقول لا إله إلا الله ده عمل وده إيه وده مخلوق. لفظة لا إله إلا الله ديت ليست إيه ديت ليست مخلوقة. اللي هو عمل وكسب هل هي لفظة لا إله إلا الله هي دي لفظة لا إله إلا الله التي نزلت من عند الله هل هذه تسمى عمل هل القرآن يسمى عمل؟ فاحنا بنقول يلزم المؤلف حاجة من اتنين يا إما إن هو يقول أن الله وأسمائه وصفاته أعمال وعليه يبقى احنا غلطانين نحن بنقول إن العمل مخلوق. ولو هو قال كده هوت يبقى احنا هنأتي له بجميع يعني من شاء من أهل السنة أهل البدعة عشان يقول أنت مبتدع. أو إن هو يقول هذه ليست أعمال يبقى أنت بتناقش في حاجة خارج محل النزاع. إحنا بنتكلم هات حد من أهل العلم قال أن العمل ليس مخلوقا. بنقول الإمام البخاري رحمه الله المسألة ديت كانت هي الفتنة التي تعرض لها الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أحمد طبعا سبق الإمام البخاري كان في فتنة خلق القرآن في أيام الإمام أحمد وبالتالي تكونت حالة من التحفز أمام كل من قال عن شيء يتعلق بالقرآن أنه مخلوق. فالإمام البخاري رحمه الله كان يؤكد أن أصوات حلوقنا مخلوقة وأن أصوات الحلوق مخلوقة وأن حركات الألسن مخلوقة وأن اللفظ المتلو هذا ليس بإيه ليس بمخلوق. وعشان كده الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد في إثبات أن فعل العبد ده إيه؟ مخلوق وما ليس فعلا للعبد من الإيمان فهذا ليس قد يكون مخلوق وقد لا يكون إيه؟ مخلوق. يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر خيره وشره ده مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ ده مخلوق ليس بمخلوق. هنقول لا ده في تفصيل. الإيمان بالله يشمل الله والأسماء والصفات يشمل المؤمن به ويشمل فعل العبد. لكن الإيمان بالرسل يشمل المؤمن به اللي هو الرسول ويشمل فعل العبد اللي هو الايه اللي هو التصديق والانقياد. الإيمان بالملائكة يشمل المؤمن به اللي هو الملك ويشمل الفعل العبد اللي هو تصديق ذلك والانقياد والمحبة ونحو ذلك. فمن كل ده هيبقى ايه كل ده هيبقى مخلوق. خبر الرسول الذي انا اؤمن به قد يكون آية من كتاب الله فهذا ليس مخلوقا وقد يكون كلاما مكتوبا في كتاب كتبه احد علماء المسلمين فهذا مخلوق. قد يكون كلام من غير كلام الله مكتوب في كتاب وأنا صدقت الكتاب اللي قاله أحد العلماء واعتقدت اعتقادا جازما فهذا كله إيه؟ فهذا كله مخلوق. فأنا أقول المؤلف إما أنه اشتبه عليه وإما أنه خلط بغرض يعني إيه الطعن، يعني أنه عايز يلاقي باب للطعن. فهو أهل العلم نبذوا من قال الإيمان مخلوق وذموا من قال أن الإيمان مخلوق، فهو راح شغال بأسلوب بمعنى إذن، وقال العلماء قالوا أن الإيمان عمل، والعلماء قالوا أن من قال الإيمان مخلوق فهو مبتدع. طيب بما أن من قال الإيمان مخلوق فهو مبتدع، وما أن من قال أن وما أن الإيمان كله عمل، يبقى إذن من قال أن العمل مخلوق فهو إيه؟ فهو مبتدع. ماشي، ده أسلوب بما أن إذن، أسلوب الهندسة اللي زمان سلكته التكفير والهجرة. شكري مصطفى كفر الناس بما أن إذن، راجل كان مهندس فكفر الناس بما أن إذن، والنهاردة بقى إيه؟ كل من أراد أنه يطعن ويبدع أحد هو أسلوب بما أن إذن، ده هو أسهل أسلوب. فإحنا بنقول والله بما أن إذن إحنا لسنا متعبدين به، إما أنك تتكلم بدليل فهات الدليل، هالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي أو من إجماع الأمة على أن من قال العمل الصالح مخلوق فهو مبتدع، يا إما أنت مقلد فهات لنا قول أحد من أهل العلم المعتبرين القدماء قال أن من قال العمل الصالح مخلوق فهو مبتدع. لكن ما تقوليش بما أن إذن أنت يعني تسلك سبيل المجتهدين وأنت تقول أنك مخلد. إزاي أنت تسلك سبيل المجتهدين وأنت مخلد؟ هتقيس يبقى أنت راجل مجتهد، أنت راجل مجتهد يبقى لا ما تقصليش بأقوال العلماء، تعال قص لي بالأدلة، تعال نتكلم بالأدلة. هتتكلم بأقوال العلماء تقول لي أصل الإمام أحمد قال، ومن الإمام أحمد قال يبقى إذن لا، هتمشي بين الإمام أحمد قال وابن رجب قال يبقى بما إن إذن يطلع أي كلام بتاعكم مبتدع. لا، لو أنت هتشتغل بما إن إذن يبقى هات الأدلة نتكلم فيها. أنت هتتكلم قال فلان وقال فلان يبقى إلزم التقليد إلى النهاية. قول لنا بقى مين من أهل العلم قال أن العمل الصالح مخلوق. طبعا ده كلامه، ده يعني الكلام باختصار، وهنتوسع شوية في مسألة الرد على الكلام. بنقول جاء في المنة النقل اللي هو ذكره، بنقول بقى قال البخاري رحمه الله: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد، إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال أفضل عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. الغرض من النقل ده إقرارنا بأن الإيمان كله عمل، إقرارنا بأن الإيمان كله إيه؟ عمل. باختصار تاني علشان ما تهوش، بنقول الإيمان ده حاجتين: إيمان يساب عليه الإنسان ويدخل به الجنة، أو يتركه فيأسم ويدخل النار. ماشي، ده الإيه؟ ده الإيمان، ويشمل المؤمن به، ويشمل الإيه؟ المؤمن به. الإيمان اللي تكلم عليه العلماء وذكروا أنه عمل، إن كله عمل، هو أنه إيمان، هو ما يساب عليه الإنسان ويدخل به الجنة، هو ده اللي كانوا بيتكلموا فيه. أما المؤمن به، ما يؤمن به، فهذا فصل فيه أهل العلم، فهذا فصل فيه أهل العلم. فما نيجي نتكلم على مسألة فيها إن الإيمان عمل، فإحنا نقصد به الإيمان الذي يساب عليه الإيه؟ الذي يساب عليه الإيه؟ الإنسان. هل يا ترى ذات الله وأسمائه وصفاته يساب عليها الإنسان؟ يساب عليها الإنسان، إنما يساب على عمله فيها، أنه جاءت الصفة أو الاسم فآمن به إيمانا صحيحا وتعبد لله بها، فده اللي بيساب إيه؟ عليه الاسم المؤمن به، هذا يسمى إيمان، وفعل العبد يسمى إيه؟ إيمان. اللي تعلق به الكلام كله هو الإيه؟ هو ما يدخل به الإنسان الجنة، أما المؤمن به فهذا سمي إيمانا، ده سمي إيمانا من باب تسمية الفعل بما يعني تسمية الفعل باسم المفعول، أو تسمية المفعول باسم الفعل، أنك سميت المؤمن به سميته إيه؟ سميته إيمانا. المؤمن بده مفعول والإيمان ده ليه؟ الفعل. فأنت سميت المفعول به سميته إيه؟ سميته باسم الفعل، سميت المؤمن به اللي هو القرآن سميته إيه؟ إيمان. سميت المؤمن به، سميت المفعول به باسم الفعل اللي هو الإيه؟ اللي هو الإيمان. بيقول ديت في الحياة ده تسمية من باب المجاز، مسألة ان انت تقول على ما تؤمن به تسميه ايمانا، بيقول دي في حياة من باب المجاز، بس عشان ما نفتحش باب تاني ويقول لك لا اصل الشيخ الاسلام تيمية انكر المجاز والشيخ العثيمين قال ان فيش حاجة اسمها مجاز في القرآن، ويبقى انتم مبتدع بقى ان انتم خلفتوا ابن تيمية وابن عثيمين، وكأنه لم يقل، والشيخ الشنقيطي كمان وكأنه لم يقل، يعني لم يخالف في مسألة المجاز ديت إلا مبتدع يعني. فخروجا من أن هي مجاز أو ليست مجازا، بنقول أن دلوقتي المؤمن به ده حاجة غير الفعل بذاته، وتسمية المؤمن به إيمانا ده من باب تسمية المفعول باسم الفعل، تسمية المفعول باسم الفعل سمية المؤمن به وهو مفعول به سمي باسم الفعل وهو الإيمان. ماشي. فالمهم احنا بنذكر بنقول كلام الإمام البخاري دوت علشان عشان نقر اولا او نثبت اولا نقر ان الايمان عمل، ومش معنى ان احنا بنقول ان الايمان كله عمل ان احنا بنقول انه لا يوجد ايمان الا وهو ايه عمل، لكن بنقول الايمان الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه العباد هذا كله ايه عمل، سواء كان اعتقادا او قولا او عملا، ده كله يسمى ايه عمل. اما المؤمن به وهذا يسمى ايمان، فده احنا لا نقول انه يسمى عمل، والا الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا عمل، الله لا اله الا هو الحي القيوم، مش تلوتي الله لا اله الا هو الحي القيوم دي عمل. انا بتكلم الايه نفسها دي عمل، الرحمن الرحيم ده نفسي عمل. فلو انت عايز تقول ان الايمان كله عمل، يبقى قول الرحمن الرحيم ده عمل، ذات الله عمل، قول كده. ما قلت كده نجمع لك اهل العلم كلهم ليبدعوك، ما قلتش كده يبقى اذا اما تيجي تقول الايمان كله عمل يبقى انت يجب ان انت تراعي يعني ايه الايمان كله عمل. لفظة كله ديت معناها كل الايمان الذي يحاسب عليه العبد، وليس كل الإيمان كل ما صح في لغة العرب أن يسمى إيمانا. يصح في لغة العرب تسمية الفعل باسمه، ويصح في لغة العرب تسمية المفعول به بإيه؟ باسمه. بنقول وقد منع أهل العلم من إطلاق القول بخلق الإيمان وبدعوا القائل به، وذكرنا مجموعة من أقوال أهل العلم إضافة على الأقوال اللي المؤلف ذكرها. بنقول قد التبس هذا القول على البعض فظن أنه يلزم منه القول بأن الإيمان مخلوق، حيث أن الإيمان عمل من جملة الأعمال الصالحة كما جاءت النصوص. طبعا التبس القول بنقول هذا على إحسان الظن، وإحسان الظن زي ما ذكرنا في الأول يعني ممتنع إن لم يكن مستحيل. بيقول التبس القول على البعض فظن أنه يلزم منه القول بأن الإيمان مخلوق، حيث أن الإيمان عمل من جملة الأعمال الصالحة كما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت الأقوال عن أهل العلم بذلك. احنا بنثبت أن الإيمان عمل، وبنثبت أن أهل العلم منعوا من القول بخلق الإيه خلق الإيه الإيمان، منعوا من إطلاق القول بخلق الإيه الإيمان. هل اللي هيطلق القول بخلق الإيمان اللي هو أحمد قال مبتدع، شيخ الإسلام تيمية مش مبتدع على طول، قال نسأله عن التفصيل، لأن أيام الإمام أحمد كان لا يقول ذلك إلا من أراد أن يتوسل بسؤاله إلى القول بخلق القرآن. أيام شيخ الإسلام تيمية كان في ناس ملتبس عليهم الأمر، طب ما هي الصلاة عمل، طب الصلاة دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ طب ما أفعال العباد كلها مخلوقة. المرتبة الرابعة مرات الإيمان بالقدر، خلق الإيمان بخلق أفعال العباد، ربنا خلق جميع الأفعال الحسن وليه الحسن والسيء، إذا خلص صلاة إيمان. طب ما نقرأ القرآن، طب نقرأ القرآن يبقى معنى كده قراءة القرآن مخلوقة. طب ما قراءة تشمل القرآن نفسه يبقى كان القرآن مخلوق، فوجد من يلتبس عليه الأمر. فعشان كده شيخ الإسلام تيمية ما قالش من قال أن الإيمان مخلوق قلنا أنك جهمي، بخلاف الإمام أحمد لما قال من قال الإيمان مخلوق قلنا أنك جهمي، قال ده يبقى جهمي. شيخ الإسلام ما قالش كده، ليه؟ لأن بين الإمام أحمد وبين شيخ الإسلام تيمية قرون، يعني التبست فيها البدع بأقوال أهل السنة واشتبهت على الناس. فعشان كده شيخ الإسلام تيمية لما وجد هناك لبس قال بالتفصيل. فيجي واحد بعد قرون من شيخ الإسلام تيمية يقول لا ما نقولش بالتفصيل، نقول نترك كلام شيخ الإسلام تيمية لكلام الإمام أحمد، نتركه لو كان الزمن كزمان الإمام أحمد. بيقول قلب بيقول لإزالة هذا الإشكال نتعرض للمسائل التالية إن شاء الله. أولا أعمال العباد الصالحة والسيئة كلها مخلوقة. هو بيقول إن البدعة إن أنت تقول البدعة في كلام الشيخ ياسر إنه قال أننا نتوسل بالعمل الصالح والعمل الصالح مخلوق. فإحنا بنقول أولا أعمال العباد كلها مخلوقة سواء صالحة ولا إيه ولا سيئة، وده ركن من أركان الإيمان بالقدر. بيقول وتلك المسألة تمثل ركنا من أركان الإيمان بالقدر ومرتبة من مراتبه، وقد أكثر السلف الكلام فيها جدا سواء في أبواب القدر ومراتبه أو عند الحديث عن الفرق والطوائف، وذلك لما ظهرت بدعة القدرية والمعتزلة. وقد أفردها الإمام البخاري مسألة إن أفعال العباد كلها مخلوقة سواء كانت صالحة ولا سيئة، أفراد الإمام البخاري رحمه الله بمؤلفه الشهير خلق أفعال العباد. أنت بتقول العمل الصالح مخلوق يبقى مبتدع، بنقول لك بدع الإمام البخاري. الإمام البخاري قال الأعمال كلها مخلوقة سواء كانت صالحة ولا سواء كانت إيه كانت سيئة. بيقول مؤلف الشير خلق أفعال العباد وأوضح فيه معتقد أهل الحق فيها، وعليها كانت محنته رحمه الله حتى لقي ربه متهما بالجبر والتجهم، فرحمه الله تعالى وأحسن مثوبته ورفع درجته. وسوف نسوق هنا نتفا من أقوال أهل العلم في تقرير ذلك الأصل العقدي. قال الإمام البخاري رحمه الله سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. ما زال يسمع أصحابنا يعني من التابعين ومن فوقهم. قال أبو عبد الله الإمام البخاري يعني حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. الإمام البخاري الأول نقل عن يحيى بن سعيد قوله إنه لم يزل يسمع الأصحاب من التابعين أو من الصحابة يقولون أن أفعال العباد إيه مخلوقة، كأنه يقول يعني إن هذا كان قول السلف، ده كان قول من عاصره يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد من التابعين. والإمام البخاري رحمه الله جاي الكلام من يحيى بن سعيد ده أفعال العباد كل مخلوقة، وبيفصل بقى التفصيل الذي بسببه دخلت الشبهة. فبيقول أفعال العباد دي حركات وأصوات وأكساب وكتابة، بيقول الحاجات دي كلها إيه مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وأن الخير والشر بقدر لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. وطبعا مسألة إثبات القدر وإثبات عدم أن كلام الله ليس مخلوقا، لأن هما المسألتين دولة اللي حصل حواليهم دندنة بمسألة خلق أفعال العباد. يا إما ناس بتقول أن أفعال العباد ليست مخلوقة علشان خاطر يقولوا أن الحاجات اللي احنا بنعملها هذا خلق الله الحسن ده الجبرية، ان الفعل بتاعي ده مش انا اللي عامله، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي فعل، مش انا اللي فعلت، انا منفعل، ده الجبرية، فقالوا ان افعال العباد ليست مخلوقة. والجهمية قالوا ان افعال العباد مخلوقة، متوسلين بذلك للقول بخلق الايه؟ للقول بخلق القرآن. انه عايز يقول يبقى قراءة القرآن مخلوقة. طب قراءة القرآن دي تشمل المقروء والقراءة. المقروء ده كلام الله هيبقى هو مخلوق، والقراءة ده فعل العبد هتبقى كمان هي ايه؟ هي مخلوقة. وده من المسائل اللي ناقض فيها الجهمية أنفسهم. الجهمية جبرية في مسائل القدر، ومعطلة في مسائل أسماء الصفات. فكأنهم أثبتوا خلقا لأفعال العباد، ليتوسلوا به لإثبات أن القرآن مخلوق، وكأنهم توسلوا بعدم خلق أفعال العباد إلى القول بأن الأفعال التي يفعلها الإنسان هو فعل الله، أنه مجبور، أن الإنسان مجبور على الحاجة اللي بيعملها. معايا كده؟ فهنا الإمام البخاري رحمه الله بعد ما اتكلم في المسألة ديت يقول دلوقتي أفعال العباد ديت حركات وأصوات وأكساب وكتابة، ده كلها إيه؟ كلها مخلوقة. وليس معنى ذلك أن ما صدر عن هذه الحركات الذي هو المتلو المقروء أنه مخلوق، اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وزيادة على ذلك أثبت أن الخير والشر بقدر، الخير اللي موجود والشر الموجود ده بتقدير الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقال عنه أنه جبري، ولا يقال عنه أنه يقول بخلق الايه؟ بخلق القرآن. بيقول وقال الأصفهاني سمى قوام السنة، لقب عند أهل السنة الإمام الأصفهاني رحمه الله أنه قوام السنة. يقول قوام السنة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال الإيمان مخلوق فهو مبتدع، اللي يقول الإيمان مخلوق يبقى إيه؟ والصواب أن تقول صفات الله وعلم الله وكلام الله وأسماء الله غير مخلوق، والخلق وأفعالهم وحركاتهم مخلوقة. ده بيقول الصواب أن تقول ذلك، وإحنا بنقول الصواب، بنقول أن أفعال العباد وحركاتهم مخلوقة، وإن كان يجوز التوسل لله سبحانه وتعالى بها. ماشي. قال ابن حزم رحمه الله بيقول تحقيق هذا القول مسألة من المسائل الكلامية بيبحثها ابن حزم رحمه الله. بيقول بقى في ثنايا الكلام هيثبت ان افعال العباد مخلوقه. بيقول تحقيق هذا القول في الافعال هو ان الله خلق كل ما خلق قسمين فقط، اي حاجه ربنا خلقها قسمين فقط، حاملا وعرضا محمولا، جوهرا حاملا معذره وعرضا محمولا. بيقول كل حاجه اللي ربنا خلقها حاجتين، ممكن نصنف جميع المخلوقات لصنفين، اما جوهر واما عرض. الجوهر ده حامل، العرض ده ايه؟ ده محمول. الجوهر اللي هو الجرم الجسم، والعرض اللي هي الصفة. فيقول الحياة ربنا خلقها إما حاجة ملموسة لها جسم، وإما حاجة معنوية ليس لها شيء يمسك، اللي هي بتسمى عرض. فيقول الحاجات اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى إما جوهر وإما عرض. وقال بقى عن الأعراض، والأعراض أيضا تفعل. الأعراض ديت هيبقى من ضمنها الإيه؟ الأفعال. الأعراض دي اللي هي كل ما ليس ماديا، كل شيء ليس ملموسا، ده بيسموه عرض. فالأفعال دي ملموسة، فديت من الأعراض. فبيقول بقى أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والأعراض أيضا تفعل، كما قال، كما ذكرنا، قال عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. بيثبت أن العمل عرض، وأن العمل وهو عرض يفعل. العمل له عمل، العمل له أثر ينبني عليه. يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فالظن يرضي والعمل يرفع. ولم تختلف أمة في صحة القول: أعجبني عمل فلان، وصرني خلق فلان، وخلق فلان، ومثل هذا كثير جدا. الشاهد من المسألة ديت إن هو بيقول إن ربنا خلق إما أعراض وإما إيه؟ إما أعراض وإما إيه؟ جواهر. فهو خلى من الأعراض التي خلقها الله، خلى منها الإيه؟ العمل الصالح. فهو بيستشهد على ان الاعراض مخلوقة، بيستشهد وان لها فعل بقول الله تعالى والعمل الصالح يرفعه، كأنه بيقول ان العمل الصالح مخلوق، وهو من في المخلوقات يصنف عرضا، وهو رغم انه عرض له اثر وله فعل. ماشي. الشاهد من ده كله ان هو جعل العمل ضمن المخلوقات. ومش جعل العمل ده جعل العمل الصالح أولا ثم ذكر بعده العمل السيء. والعمل الصالح يرفعه، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يرفع الظن يرضي والعمل يرفع. قال بغوي رحمه الله: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله سبحانه خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. يقول الله خالق أعمال العباد خيرها وشرها. يقول قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء وقدر، بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته. وقال ابن القيم رحمه الله: المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر هي مرتبة خلق الله سبحانه وتعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده لها، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم، واتفقت عليها الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، اتفقت عليها العقول ما عدا عقل المؤلف بتاع فتح المنان. لا انت ما حضرتش من الاول، هي المسألة كلها لخصناها في ان هو المؤلف بيجيب اقوال اهل السنة في ان العمل من قال الايمان مخلوق فقد ابتدع. اولا بنقول اللي يقول عمل الايمان مخلوق ده مبتدع، ده كان قول قديم لاهل السنه لما كان لا يقول ذلك الا مبتدع. بعد كده لما صارت مساله فيها شبهه شيخ الاسلام جه بعديه وقال اللي هيقول الايمان مخلوق هنقول له فصل، هنطلب منه التفصيل. لو كان كلامه له معنى صحيح قبلناه، كلامه له معنى فاسد هنرده خاص. فهو المؤلف يقول ان السلف قالوا من قال ان الايمان مخلوق فهو مبتدع، ومن قال والايمان السلف قالوا ان الايمان كله عمل، يبقى اللي هيقول العمل الصالح مخلوق اكنه بيقول الايمان ايه مخلوق. يبقى هو قال العمل الصالح مخلوق يبقى الايمان مخلوق، يبقى ده كده مبتدع. احنا بقول الكلام ده كلام فاسد. ليه؟ نقول الايمان ده حاجتين، الإيمان ده مؤمن به، والإيمان الذي يساب العبد عليه. فقول السلف الإيمان كله عمل، أي الإيمان الذي به يورث الجنة. ولا القول ديت الإمام ابن رجب رحمه الله في تعليقه على قول الإمام البخاري: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، تعملون تقولون لا إله إلا الله. ابن رجب بيقول مراد البخاري بهذا الباب أو بهذا هذه الترجمة إثبات أن الإيمان كله عمل. فبنقول الإيمان الذي به تورث الجنة ده كله إيه؟ كله عمل وكله مخلوق. أما الإيمان بمعنى المؤمن به فهذا الذي ليس كله مخلوق. بنقول لا، ده الإيمان إما أن يكون فعل عبد وإما أن يكون مؤمن به. بنقول تسمية المؤمن به إيمانا ده من باب تسمية المفعول باسم الفعل، يعني تسمية المفعول بالمصدر، هو بيسمي ده من باب تسمية المفعول به المؤمن به. لا، احنا بقول في اللغة يصح تسمية المفعول باسم الفعل او بمصدر الفعل اذا كان ناشئ عنه او اذا كان ركنا فيه. فالايمان بالملائكة، الايمان بالقرآن، القرآن هيسمى ايمان، وتلاوة القرآن تسمى ايمان. تلاوة القرآن دي شاملة الحاجتين، شاملة للمقروء والقراءة. خلاص، المقروء والقراءة الاثنين اسمهم إيمان. المقروء ليس مخلوقا والقراءة مخلوقة. فأما يقول الإيمان مخلوق هنقول له الإيمان مخلوق دي تشمل المؤمن به زي المقروء، وتشمل فعل العبد اللي هي زي القراءة، فنقول فعل العبد مخلوق. انت هو بينكر علينا ان احنا نقول العمل الصالح مخلوق، وبتقول العمل الصالح مخلوق يبقى انت مبتدع. فبنقول له لا، ده العمل الصالح مخلوق ديت اتفق عليها، ده مش العمل الصالح بس، ده العمل الصالح والعمل الفاسد مخلوق، ده اتفق عليها كل طوائف المسلمين، ال 73 فرقه اتفقوا عليها الا من قال بالجبر، اللي قالوا او بعض من قال بالجبر قالوا احنا ما عملناش حاجه، ده هو ربنا اللي عمل. فخلق العمل الصالح وخلق العمل السيء ان ده مخلوق وده مخلوق ديت لم يختلف فيها، لا يوجد فيها خلاف. طب ازاي واهل السنة قالوا اللي يقول الايمان مخلوق يبقى مبتدع؟ بنقول لان اهل السنة يعلمون فرق بين ان هناك فرق بين ايمان يقصد به المؤمن به وايمان يقصد به فعل العبد. انت بتسمع اسم الله المهيمن تؤمن بهذا الاسم، ايمانك بهذا الاسم شمل حاجتين، شمل الاسم وشمل حبك وانقيادك وخوفك ورجائك المترتبة على الاسم. الافعال بتاعتك دي مخلوقة، المؤمن به ليس مخلوقة. بدون المؤلف نفسه جاي كلام شيخ الاسلام تيمية وهو يقول هذا المعنى. اللي هيقول الايمان مخلوق هنقول له تقصد ايه بالايمان؟ لو تقصد اسماء الله سبحانه وتعالى، صفات الله سبحانه وتعالى، افعال الله سبحانه وتعالى، هنقول هذه ليست مخلوقة. هتقصد افعال العباد بقى على اختلافها بقى سواء بالقلب او بالجوارح، فهذه كلها مخلوقة. ده أقوال أهل العلم في مسألة أن أعمال العباد كلها مخلوقة سواء كانت صالحة أو فاسدة. إحنا بنضيف بقى هو بيبدعنا أن إحنا نقول بنفي أن إحنا نقول بخلق العمل الصالح، فإحنا بنقول أن العلماء نصوا على خلاف كلامه. بيقول النقطة الثالثة بدعية نفي خلق العمل الصالح. احنا والنقطة قلنا ان احنا بنقر ان الايمان كله عمل، وبنقر ان العمل ان من قال ان الايمان مخلوق فقوله مصدر للبدعة او قوله مبتدع. المسألة التانية بنقول مش معنى ان احنا بنؤمن بذلك او بنقر بذلك ان احنا نقول ان من قال عمل الصالح مخلوق فهو مبتدع، بل بنقول ده اتفاق اهل السنة ان افعال العباد اعمال العباد كلها مخلوقة سواء كان عمل صالح او عمل ايه او عمل سيء. ثالث حاجة بنقول او رابع حاجة بنقول من نفى ان العمل الصالح مخلوق فهو مبتدع، من نفى ان العمل الصالح مخلوق فهو مبتدع. يقال البخاري رحمه الله بيّن نعيم بن حماد ان كلام الرب ليس بخلق، وان العرب لا تعرف الحي من الميت الا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حتى مضى لسبيله. ده نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وأصابته نفس المحنة التي أصابت الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري بيحكي طرف من القصة ديت، فبيقول نعيم بن حماد أكد أن كلام الله سبحانه ليس بخلق مش مخلوق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت. فكلام الله ليس مخلوق ومع ذلك وأن أفعال العباد مخلوقة، فكانت النتيجة فضيق عليه حتى مضى لسبيله. بعدما مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآراء المختلقة مما لم يأذن به الله. ده كلام الإمام البخاري رحمه الله بيقول في اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه، نعيم اللي هو قال كل فعل للعبد فهو مخلوق، أفعال العباد مخلوق، أفعال العباد مخلوقة. بيقول في اتفاق المسلمين، الإمام البخاري بيجعل هذا إجماع للمسلمين، اتفاق المسلمين أن نعيما اللي هو قال أفعال العباد كلها مخلوقة، ومن نحى نحوه اللي مشي وراه في هذا القول الأفعال العباد مخلوقة اللي هو منهم إحنا يعني، ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى، الآراء المختلقة مما لم يأذن به الله. قال ابن تيمية رحمه الله الله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. بيقول ابن القيم رحمه الله لكلام يعني أكثر وضوحا، بيقول خالف في ذلك مجوس الأمة، مجوس الأمة هم مين؟ فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم، عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقون لها، ولا تعلق لها بمشيئته، ولا تدخل تحت قدرته، وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. بيقول وقال أخبر سبحانه أنه الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى، وأئمة الشر يدعون إلى النار، فتلك الإمامة والدعوة بجعله فهي مجعولة له. إن هو جعل أئمة الهدى يدعون إلى الهدى، هذا فعل مجعول لله، أي بمعنى مخلوق لله. قال تعالى عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال عن أئمة الهدى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فالفعل هو ربنا سبحانه وتعالى أثبت أنه هو الذي جعله، جعل هنا بمعنى الخلق. فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبا وفعلا للأئمة، ونظير ذلك قول الخليل ربنا وجعلنا مسلمين لك، فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلما، وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلما لا أن الله جعله مسلما. النقطة اللي بعد كده، لماذا منع أهل العلم من القول من إطلاق القول بخلق الإيمان؟ بيقول قال ابن تيمية إذا قال القائل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقول لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل، أي إيمان الله الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، لا يكون العبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل لا يقول هذا من يتصور ما يقول، لكن المؤلف يقول هذا، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. الإمام الذهبي رحمه الله لكلام رائع جدا، يقول قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الحافظ أبو بكر الفضل بن عباس الرازي المشهور يعني بفضلك الصائغ، شهرته فضلك الصائغ، يقول قال المزدوي ورد علي كتاب من ناحية شيراز أن فضلك قال بناحيتهم إن الإيمان مخلوق، فبلغني أنهم أخرجوه من البلد بأعوان. الإمام الذهبي رحمه الله بيحكي عن الإمام المروزي، بيقول ورد علي كتاب من شيراز أن فضلك الصائغ يعني قال الإيمان مخلوق، فكانت النتيجة لما قال الإيمان مخلوق أن هم أخرجوه من بلده بأعوان، أخذوا طلعوا برا اجتمعوا عليه يعني وأخرجوه، ده من باب الامتهان يعني، مش سرا كده قالوا له خد بعضك واطلع لا تساكننا، ده على رؤوس الأشهاد طلعوه بالعافية أخرجوه بالقوة من بلده. قلت الإمام الذهبي، طبعا هنا المؤلف بيقول إن هذه المسألة خطيرة جدا وهي سبب للبدع وهي مش عارف إيه، شوف بقى كلام الإمام الذهبي مش في القول بإن العمل الصالح مخلوق، لا القول بإن الإيمان مخلوق. كلام الإمام الذهبي بيقول إيه؟ قلت هذه المسألة يعني الإيمان مخلوق من قلت هذه من مسائل الفضول، مسائل التي لا حاجة لها والسكوت أولى، والذي صح عن السلف علماء الأثر أن الإيمان قول وعمل، وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقة لقوله تعالى الله خلقكم وما تعملون، فصح أن بعض الإيمان مخلوق، وقولنا لا إله إلا الله فمن إيماننا تلفظنا بها أيضا من أعمالنا، وأما ما هي الكلمة الملفوظة فهي غير مخلوقة. فبيقول الإيمان مخلوق ومن الإيمان قولنا لا إله إلا الله، فبيقول تلفظنا بها بلفظة لا إله إلا الله من أعمالنا، وأما ماهية الكلمة فهي غير مخلوقة لأنها من القرآن أعزنا الله من الفتن والهوى. ده الكلام ده قاله في ترجمة فضلك الصائغ. ألف ترجمة محمد بن ناصر المروزي اللي هو بيحكي حكاية فضلك الصائغ. قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في مسألة الإيمان: صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق. ده اللي حصل مع مين؟ محمد بن نصر المروزي، ما الإيمان مخلوق وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق. بيقول ثم قال هجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق. تعقيب بقى الحافظ الذهبي: قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق. يعني هو بيقول إن هو خوضه في ذلك ده ما يصحش، وما يصحش كذلك إن هو يقول غير مخلوق. ومحمد بن نصر المروزي قال مخلوق، فالإمام الذهبي قال لا الكلام ده ما يصحش، ولو قلت غير مخلوق أيضا الكلام ده لا إيه؟ لا يصح، فإن الله خلق العباد وأعمالهم، والإيمان قول وعمل، والقراءة والتلفظ من كسب القارئ، والمقروء الملفوظ هو كلام الله ووحيه وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله إلا الله، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة. ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. الشيخ التوجري رحمه الله ليه كلام أيضا غاية في الصراحة في المسألة ديت، بيقول القول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، وبيشرح متن، فبيقول في المتن دوت بيذكر لفظ المتن، يعني بيقول القول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. تعقيبه هو بقى بيقول هذه المسألة من متعلقة بالمسائل السابقة. الجهمية قال الإيمان مخلوق وأرادوا بذلك كلام الله، أرادوا أمال الإيمان مخلوق، أرادوا بمعنى الإيمان مخلوق أن كلام الله مخلوق، وأرادوا بذلك الإيمان الذي منه اسم الله المؤمن، ولهذا لا يقال الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. طب إيه اللي يقال؟ بيقول إن كان المقصود به أسماء الله عز وجل وصفاته فهذه غير مخلوقة، وإن كان المقصود به الذي هو فعل العبد، لو المقصود بالإيمان الإيمان الذي هو فعل العبد كالصلاة والحج والزكاة التي هي من الإيمان، فهذا لا شك أنه مخلوق، فهذا لا شك أنه مخلوق. ده كله في تفصيل لما واحد يقول الإيمان مخلوق، فكل اللي بيفصل بيقول لو تقصد بالإيمان المخلوق أن عمل العبد هو اللي مخلوق يبقى أنت اللفظ بتاعك إيه صحيح. طب إحنا ما قلناش الإيمان مخلوق وبعدين قلنا إحنا نقصد بها العمل الصالح، ده إحنا مباشرة قلنا العمل الصالح إيه مخلوق. منقول بقى بعض الأقوال الصريحة لأهل العلم في خلق العمل الصالح. قال ابن تيمية وابن القيم، دي عبارة ابن تيمية وابن القيم قالها بنصها، يعني الاثنين قالوا نفس اللفظ ده في قول الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال جميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة، منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقا، ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به، وهو خالق نفوسهم وخالق أعمالها الصالحة وخالق الجزاء. الله سبحانه وتعالى خالق النفس وخالق العمل الصالح وخالق الجزاء، ده كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم معا، كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الـ 14 صفحة 261، كلام ابن القيم في شفاء العليل الجزء الأولاني صفحة 168. قال الخازن في تفسير قائله: قل إن صلاتي ونكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، بل معناه أن طاعتي في حياتي وجزائي بعد مماتي لله ومن الله، هذا حاصل الكلام له، أن أمر أن الله أمر رسوله أن يبين أن صلاته ونسكه وسائر عباداته وحياته وموته كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره. وقال ابن عادل في برضو تفسير إن صلاتي ونسكي، قال في تفسير لله رب العالمين: معنى كونها لله أنهما حاصلان بخلق الله، الصلاة والنسك، وذلك من أدل الدلائل على أن طاعة العبد مخلوقة. وقال السفريني: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. بيقول يشمل الصلاة ونحوها والركوع، فكل هذا محدث، فجعل الصلاة محدثة مخلوقة يعني، والركوع محدثة بمعنى مخلوقة. بيقول قال ابن قاسم في شرحها: ففعلنا أي ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع والسجود والقعود وسائر أفعال الخلق محدثة، لأنه مسند إليهم، والله خالق أفعال العباد. قال الشيخ الغنيمان رحمه الله بيقول: الله يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائب وإن كان هو الذي خلق ذلك، الأعمال الصالحة. الشيخ الإسلام تيمية بيقول: المقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري ومحمد بن نصر قالوا الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، إنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة. وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. سايمين هنذكره وبعد كده نصلي المغرب ان شاء الله. اتفضل. ديت نظر ان هو كلام بالغ الاهميه يعني. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الكلام ده كان الشيخ العثيمين موجود في شرح العقيده السفرينيه صفحه 323 324. بيقول تعقيب على الأبيات بتاعت الإمام السفرين اللي ذكرناها، بيقول: أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصاروا يتحدثون ويتساءلون هل إيماننا مخلوق أو لا، ماذا نقول؟ شيخ العثيمين بيقول إن المسألة دي حدثت، هل الإيمان مخلوق أم لا، المسألة دي حدثت بعد القول بخلق القرآن. فبيقول الصحيح في المسألة ديت ايه، نقول الإيمان مخلوق ولا لا؟ بنقول هنا كلام الشيخ عثيمين على الإيمان مش على الايه، مش العمل الصالح، مش يعني عشان الغلط نحن بنقول الشيخ عثيمين قال قولا أوسع مما نقول به، وموجود في شرح عقيدة السفرية كتاب موجود ومتداول، حتى المؤلف هنا نقل منه في أكثر من موضع، يعني ما هوش حاجة مغيبة عنه يعني، ومع ذلك علشان ايه يعني كأن فيه يعني نوع شهادة لنا فتم التجاهل القول تماما يعني. فبيقول بقى الشيخ حسين بيقول ماذا تقول؟ تقول لي مخلوق ولا لا؟ إن قلت مخلوق أخطأت، وإن قلت غير مخلوق أخطأت، ولهذا قال: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. السفريني بيقول لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، ما تقولش الإيمان مخلوق ولا تقول قديم يعني معنى ليس بمخلوق، ماشي؟ بيقول لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، قديم بمعنى غير مخلوق. الراجح في هذه المسألة، كلام الشيخ العثيمين بقى بيقول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا مخلوق، كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة فعله، فإن القراءة التي هي فعلي فمخلوقة، والقرآن غير مخلوق، ولكن القرآن ليس هو إيماني. كان الشيخ عثيمين بينفي تسمية المفعول به باسم الفاعل، مش بينفيها كباب في اللغة العربية، بينفيها في مسألة الإيمان. بيقول أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل مخلوقة والقرآن غير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيماني مما أنا مؤمن به، القرآن لكن ليس هو إيماني، وفرق بين إيماني وما أنا مؤمن به. وإلا نقول عقيدتي أيضا أن الله حي قيوم موجود، هذه العقيدة أليست مخلوقة؟ يقول أنا أعتقد أن الله حي وقيوم موجود، العقيدة دي مخلوقة؟ نعم مخلوقة، لكن المعتقد الله وحياته وقيوميته، لكن المعتقد غير مخلوق. كلامي أنا بالقرآن مخلوق، لكن ما أتكلم به غير مخلوق. ولهذا نقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، رحمه الله فيه نظر، بل إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس من إيماننا، ولكن قراءتي للقرآن من إيماني، لأن الإيمان عندنا معاشر أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا صدقت، هكذا نقول ما آمنت به فيه تفصيل، منه مخلوق ومنه غير مخلوق. يعني كان الشخص يقول للتفصيل ده مش في الإيمان، ده في الإيه؟ في المؤمن به. قول لي ما آمنت به، المؤمن به هو ده اللي فيه تفصيل، لكن الإيمان ليس، لكن الإيمان ليس فيه هذا التفصيل. بيقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نرى المخلوق من هذه الأشياء، الملائكة مخلوقون، الكتب غير مخلوقة. الإيمان بالله، الإيمان بالرسل مخلوق، اليوم الآخر مخلوق، فصار المؤمن به مخلوق منه ومنه غير مخلوق. أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث، أنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت وأحدثت الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. فإذا أورد عليه مورد أنت الآن تقرأ القرآن، هل القرآن مخلوق؟ أقول لا، ولكن القرآن ليس إيماني، القرآن مما أنا مؤمن به وليس إيماني. لا تسمى إيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.